أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا المكان المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان وفي هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي قاربت على الانتهاء مع سلسلة النبأ العظيم، وقد وصلنا إلى النهاية، إلى المثوى الأخير، إلى الجنة. وهذا هو اللقاء الثالث في الكلام عن الجنة، حيث بدأنا في اللقاء الأول وتركتكم على باب الجنة، أو أدخلتكم الجنة وتركتكم هناك وأنتم تحمدون الله جل وعلا على هذه النعمة. ثم طرنا في اللقاء الماضي سويا، يا رب نكون سويا في الجنة يا رب. ثم طرنا في اللقاء الماضي لنركب ما نريد في الجنة من نجائز ومن مركوبات، خيول تطير وجمال تطير، لنرى ما أعده الله جل وعلا من الملك الكبير والعظيم، كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فأخذنا نقلب أبصارنا تارة يمنة ودارة يسرة، ثم نظرنا إلى أدنى آل الجنة منزلة تحت، فسمعناه يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. ثم ارتقينا ببصرنا إلى السماء، إلى ما فوق السماء، ارتقينا ببصرنا إلى أعلى درجات الجنان، فرأينا أن الجنة ليست بجنة واحدة، إنما هي جنان. وارتقينا إلى درجاتها فرأينا ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ورأينا 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم ارتقينا ببصرنا لنرى أعلى درجات الجنة، ألا وهي مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظرنا إلى تربة الجنة، إلى المسك المخلوط بالزعفران، إلى حصباء اللؤلؤ والدر والياقوت، ونظرنا إلى البناء من ذهب وفضة، واتفقنا أن عيار الذهب والفضة في الجنة عيار رباني لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا، إذ إن صفاء الذهب والفضة يغلب على الأنظار كأنه زجاج، لكنه في الحقيقة ذهب وفضة. وتركتكم في اللقاء الماضي طائرين في الجنة متجولين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم ارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. والليلة بإذن الله جل وعلا نتمم وصف الجنة. لسه ما اتكلمناش عن أهل الجنة، ولسه ما اتكلمناش عن النعيم اللي هيجنه أهل الجنة، ده بيتكلم بس عن وصف. فتخيل نفسك الآن كما قلت لك في اللقاء الماضي، تخيل نفسك الآن وأنت طائر في الجنة تنظر إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت الآن تطير فترى من بعيد قصرا جميلا عظيما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، قصر جميل. لمن هذا القصر؟ فتتمنى أن يكون لك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة، صلى عليه عليه الصلاة والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، قال: فرأيت قصرا عظيما فتمنيت أن يكون القصر لي. لا، منظر جميل. انت في الجنة كده تطير، لا، القصر جميل، تقول يا رب يكون بتاعي القصر ده، حق لو يبقى بتاعي، حق، لا، حق بتاعك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا عظيما في الجنة، قال: فتمنيت ان يكون القصر لي. فقلت: لمن هذا القصر؟ لمن هذا القصر؟ جزاك الله كل خير. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنا محمد. ده كلام النبي اللي شايف برؤية. فقلت: أنا محمد. قلوا لي: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمتك يسمى عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب. قال: فرأيت على باب القصر جوار يتوضأنا، فوليت هاربا لما تذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال: أما عليك فلا أغار يا رسول الله، أما عليك فلا أغار يا رسول الله. فشاهد أنت طائر في الجنة، وأنت تطير في الجنة تجد قصرا عظيما، لمن هذا القصر؟ الملائكة حواليك اللي سلموا عليك لما دخلت الجنة، فهم الذين بدأوك بالسلام، الملائكة حولك تسألهم: لمن هذا القصر؟ طب ما تيجي ننزل نشوف، حط الرحال ونزل العجلات ويلا انزل. لا، حطه قدام القصر بالطيارة اللي انت راكبها، ولا بالخيل اللي بيطير اللي انت راكبه، ولا بالجمال اللي بيطير اللي انت راكبها، ولا بالسرير اللي صار بيك زي ما انت عاوز. تنزل قدام باب القصر تجد ان على باب القصر اسمك. هلا ده بتاعي، القصر ملكي، الله اكبر. لماذا اعطاني له هذا القصر؟ ومن الذي بناه؟ ومتى بني؟ ولماذا بني؟ وكيف بني؟ يكفيك ان تعلم فقط ان الذي بناه هو الملك، خلاص، هو اللي بناه، والذي بنى القصر بناه عنده بجواره، خلاص. انا ساكن فين؟ فرض انا ساكن جنب بيت الرئيس، فرض مستحيلي، انا ساكن جنب بيت الرئيس، يبقى بيتي حلو ولا وحش؟ ده لازم بقى حلو على الكورنيش والهواء والنظافة والجمال، ده جنب بيت. اما لو قلت لك وهنا مثلا انا بيتي في الجنة جنب بيت جنب الملك، شكله ايه؟ عشان كده المرأة العاقلة امرأة فرعون لما سألت ربها ان يبني لها في الجنة بيتا، اللي يبني مين؟ ربنا. أن يبني لها في الجنة بيتا قدمت الجار قبل الدار. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت قلوا معاه يمكن ربنا يستجاب: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللهم ابن لنا قصورا وبيوتا في الجنة بيديك الكريمتين. رب ابني لي عندك بيت، مش بيتا عندك، لا اصل بيتا عندك غير عندك بيتا. لما اراد عبد الله بن المبارك، عشان تفهم يعني ايه، لما اراد عبد الله بن المبارك ان يبيع بيته وهو امير المؤمنين في الحديث، ده مين ده؟ ابن المبارك. لما اراد ان يبيع بيته كان له جار على غير الاسلام يؤذيه، فذهب هذا الجار ليبيع البيت، الجار هو راح يبيع البيت، فلما جاء المشتري قال له كم؟ قال ب2000 جان. قال 1000 ثمن البيت و1000 ثمن جوار عبد الله بن المبارك، ده نص الثمن انك تكون ساكن جنب المبارك. اما لو سكنت ولله مثلا جنب الملك ده ثمنه ايه؟ ده ثمنه ركعة في جوف الليل. هقول لك الان اثمان البيت اللي في الجنة، ممكن بيت في الجنة يتبنى في ثانية، في اقل من ثانية، تبقى واقف في الصف جنبك اخوك، رحت رافع مشط رجلك لمشط رجله، كان في فرجة في الصف، رفعت بس مشط رجلك لمست مشط رجله، سديت الفرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. حاجة بسيطة، البيت اللي أوصفه لك دول، القصر العظيم اللي مستنيه في الجنة ممكن تاخده بحاجة بسيطة خالص، ممكن تبقى بتكلم واحد صاحبك واعد يجادل ويناقش، رحت ساكت، أنا غلطانك. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بيت في الجنة ممكن بس وانت ماشي في الشارع تقابل واحد جنبك في العربية تضحك له، بس حسن خلق، بس واحد بيكلمك قلت له الله يسامحك، حسن خلق. واحد ماشي في الطريق مشتال شنطة تقيلة قلت له اشتال معاك، حسن خلق. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ممكن واحد يقول لك نكتة، بس نكتة كده أنت عاوز تقولها عشان تضحك وتضحك الناس تمسك نفسك، بيت في الجنة. أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. شوف حاجة بسيطة يا اخوانا، الجنة سهلة اوي على من يسرها الله عليه، فالجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة دي البيت القصر العظيم اللي في الجنة ده يجيلك بحاجة بسيطة، بحاجة يسيرة، فضلا من الله جل وعلا ونعمة. جزاك الله كل خير. طيب انا هشرب شفطة واديك البلد هدية منك ربنا يكرمك، جزاك الله خير. القصر بناه الله جل وعلا لك في الجنة، والقصر عند الله جل وعلا، وغرفات القصر مش جنب بعضها، لا ده وصف انت ما تعرفوش بقى. قال الله جل وعلا اسمع: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار. ده انت مش ساكن على الكورنيش، ده انت ساكن فوق الكورنيش. انت مش ساكن قدام النيل، ده انت ساكن فوق النيل. انت مش ساكن قدام البحر، ده انت ساكن فوق البحر. زي ما ربنا قال في ثلاث ايات من القران مختلفه، تجري من تحتهم الانهار، وفي آية ثانية تجري من تحتها الأنهار، وفي آية ثالثة تجري تحتها الأنهار. يعني أنت ساكن فوق المية تجري تحتك، وأنهار الجنة وبحار الجنة ليس لها أخدود. ما هيش جدار، ما هيش مجرة، لا ليس لها جدار. وسبحان من أمسكها عن الفيضان. سبحان الله، ده بيوت الجنة. انا حاول اوصف لك البيت عشان تشتاق، عشان تدفع الثمن. فغرفات الجنة بعضها فوق بعض، ممكن القصر يكون من ذهب وفضة، طوبة ذهب وطوبة فضة، وما بينهم ايه؟ الملاط من المسك الازفر. وممكن يبقى البيت كله معمول من لؤلؤ، كما هو بيت خديجة رضي الله عنها حين اتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة حين ارسل ربنا جل وعلا جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر خديجة لما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل: هذه خديجة قد اتت وتحمل في يدها اناء، وان ربها جل وعلا يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني من لؤلؤ، القصر مصنوع من لؤلؤ. سبحانك ربي، لا يعلم هذا الوصف الا الله جل وعلا. خلي بالك، انا اعلن ابتداء وانتهاء عجزي انني لن استطيع ان اوصف لك وصف الجنة حقيقة، انما انا بفتح لك بس يعني ثقب صغير لتحاول ان تنظر ولو نظرة يسيرة لتشتاق الى الجنة، وإلا فلا يعلم حقيقة الجنة إلا الله جل وعلا. فلقد ختم الله جل وعلا عليها: لا يعلم أحد ما فيها. يلا ادخل الجنة، ادخل القصر، مكتوب على اسمك وبتاعك، ندخل بسم الله. يلا ادخل. اللي يدخل القصر، لو قصر من قصور الدنيا، لو قصر من قصور الدنيا بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن بهو. مش صالة بقى، ده باهو وغرفات. تخيل كده لو انت دخلت قصر الجنة ورأيت الغرفات. طيب، كان بيقول ان قارون، بعض اخواننا اللي راحوا عند المكان بحيرة قارون، موجود هناك قصور قارون خسفت، حفروا عنها وشافوها. بيقول لي قصر من ضمن قصور، احد اخواننا شافه بيقول لي قصر من ضمن قصور، عدد الغرفات في القصر 365 غرفة. ليه؟ يدخل كل ليلة مع واحدة شكل في غرفة شكل، مش اوضة نوم بتجيبها من دمياط وخلاص، لا ده 365 غرفة. إذا كان ده في الدنيا، أمال في الجنة إيه؟ ده إذا كان ده في الدنيا، أمال في الجنة إيه؟ 365 غرفة، لا ده غرفات بعضها فوق بعض. طيب، الحرية هنا والحرية هنا والحرية هنا، وزوجتك هنا، عشان برضو هيزعلوا مننا، هنرضيهم ان شاء الله بعد كده. طب انت تختار ايه؟ تدخل الغرفة دي ولا دي ولا دي؟ طب تختار ازاي؟ ولا تقول قرعة ولا حادي بادي ولا مش عارف بيقولوا ايه؟ طب تختار ازاي؟ ولا تفتح الباب وتبص شوف اللي تعجبك فيه، كلهم يعجبوك، اما تدخل ازاي؟ طب بينادوك، طب ما كل بينادي وكل بيغني. طب تدخل في اي غرفة؟ تفتح الباب تبص؟ لا لا لا لا، احنا قلنا الجدار متكون من ايه؟ ذهب وفضة، عيار ايه؟ يعني صافي. فانك وانت في خارج الغرفة ترى ما في داخلها. جدار زي ده كده، شايف انت اللي وراه؟ صفاء، صفاء، كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، كما روى الامام احمد في مسنده، وابن حبان في صحيح من حديث ابي مالك الاشعري، ورواه الترمذي من حديث علي بن ابي طالب، وصح الحديث الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. مع ان فيك نار بس انت شايف اللي جوه لو انت بره، وانت لو جوه شايف اللي بره. حد عاوز نشتري؟ ازاي النصارى هنبيع لك قراطين في الجنه ب 3000 جنيه؟ لا ما عندناش الكلام ده. اللي عاوز يشتري الثمن معروف، ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ دي لمين؟ قال النبي، مش للانبياء ولا المرسلين، لا ممكن لك. اعدها الله لمن، شوف بقى الاربعه دول، لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس اليام. فعلا ليله زيديا قوم الليل والناس نايمه، وقوم الصبح صايم، واعزم والدك ووالدتك على الفطار وهم جايين يفطروا، قول لهم كلمتين حلوين: ده انتوا نورتونا، ده انتوا شرفتونا، ده انتوا اكرمتونا، ده انتوا فرحتونا. تبقى جماعه الاربعه. لمن اطعم الطعام قد انت اطعمت، لمن تابع الصيام قد انت صمت، لمن الان الكلام قد انت قلت كلمتين كويسين، لمن صلى بالليل والناس هي. تجمع الاربعه دول في الايام البيض ولا حاجه، وتعزم ابوك ولا تعزم، يبقى جماعه الاربعه. يعد الله جل وعلا لك غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ده قصور الجنه. وخلي بالك زي ما قلت لك في اللقاء الماضي، ما انتش محتاج ملك ياخد بايدك تقول لك تعالى كما اوريك قصرك. الجنه واسعه، عرضها السماوات والارض. ما انتش محتاج واحد تقول له والنبي ودينا القصر بتاعك، يبقى مصري على طول. ما هو النبي دي بتاعت المصريين. لا ما انتش محتاج، لا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها له. انت عارف الخريطه في قلبك، عارف تروح فين وتمشي منين وتطلع فين وتيجي منين، عارف مكانك وقصورك وخيامك وانهارك وبحارك وما اعده الله جل وعلا لك من الجنه، جعلها الله جل وعلا في قلبك. بل في حديث القنطره كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لاحدهم أدل بمكانه في الجنه من بيته الذي كان في الدنيا. هو انت لو قعدت بعد المحاضره دي تروح بيتك تتوب؟ حتى لو النور مقطوع تنور في بيتك؟ لا، اهو بيتك في الجنه، انت عارفه اكثر من بيتك اللي في الدنيا. الله جل وعلا اعلمك اياه: غرفات في الجنه بعضها فوق بعض. تدخل في غرفه تقول: لا انا اقعد هنا مش عاوز اخرج. قال الله جل وعلا: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اول ما تنزل في حته خالدين فيها لا يبغون عنها حلوة، مش عاوز يتحول، انا عاوز اقعد هنا، حلوة الامر الاول. انت ما شفتش اللي جنبها؟ انا عاوز ده حلوة. طب بص، ما تسيبش ده لما اللي جنبك تناديك، تسمع واحدة بتغنيك صوت احسن من اللي جنبك: نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الامنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. يا ولي الله افتكرنا، اما لنا فيك من دوله؟ ده احنا طول ما انت في الدنيا قاعدين ندعي لك: يا ربي قرب، يا ربي يجي، يا ربي نفسنا نشوفه. اما لنا فيك من دوله؟ انت مين اللي بتنادي؟ نحن من اللاتي قال الله فيهن ولدينا مزيد. ما تيجي تشوف المزيد؟ حاضر بعد اذنك جاي الثاني. وتروح تدخل عند مين؟ تتوه. خلاص لا، خلوني بقى بعدين. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تفضل تتنقل من غرفة إلى غرفة ومن حرية إلى حرية حتى ترى نورا عظيما جميلا. إيه ده؟ أطلع الله إلى عباده، هو ده نور السماوات والأرض. أطلع الله إلى عباده، لا لا لا، ده إيه ده؟ دي مملكة، ده أميرة القصر وملكة المملكة. ده مين؟ ده زوجتك اللي كانت معاك في الدنيا لازقه معاك في الجنه. خلي بالك، ماشي في الشارع واحد ماشي ينفخ، بقول له: مالك؟ هتقول لمحمد وتعبان. يا ابني متجوز بقالك قد ايه؟ يا عم اخ متجوز. قال لي: متجوز بقالي 25 سنه. بيطلعها كده سنه من جوه. قلت له: يعني تأبيده يعني؟ قال لي: كنت خرجت بحسن سلوك. ده انا 25 سنه كده اهو. قلت له طب ايه رايك بقى؟ لن افيد في الجنه. قال لي كمان. قلت له كمان بس غير كده بقى، وازواج مطهره طهر الله لسانها فلا تتكلم الا معك، طهر الله قلبها فلا تحب سواك، ولا تغار ابدا من غيرها، طهر الله عينها فلا تنظر الا اليك فهي قاصره الطرف عليك، طهر الله جوارحها وهكذا، وهي لا تتمتع انت الا وهي تتمتع معك، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواج معاك، انت مشغول معاه، انت فرحان معاه، انت بتتمتع معاه، انت بتفسح معاه، انت بتروح في اي مكان معاه، فاذا نظرت اليها نسيت كل شيء. والله جل وعلا قادر، عشان انا عارف السؤال ده يتسال من تحت، والله جل وعلا قادر ان تتمتع مع غيرها وهي تتمتع معه. طب ازاي؟ ما تعرفش، الله اعلم، لكن الله جل وعلا ارسل الينا واليكن رساله ان ما فيش حزن في الجنه. قال تعالى: ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. لان عارف لما اتكلم عن حور عين رسالة تطلع على طول من تحت. طب واحنا لنا ايه؟ ربنا قال ولكم فيها للكل ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. بيت في الجنة يتبنى بسهولة جدا. انا بعجب والله، اتمنى الشاب بيخلص الكلية من هنا ويدور عقد عمل وممكن يضحك عليه مرة واثنين يدفع 10,000 ولا 15,000 عشان يدور عقد عمل، يروح الخليج الامارات ولا السعودية ولا قطر ولا الكويت ولا يسافر بره في اوروبا، يقعد شغال 20 سنة ولا 25 سنة، يجمد مبلغ في 5-6 سنين في الاول، يبعت تخش تريح الارض في مكان كويس، كمان 2-3 سنين ارمي الاساس، كمان 2-3 سنين يبني دور، يقعد عشان يبني عمارة ولا حاجة 5-6 أدوار قدامها حتة جنينة صغيرة في مكان كويس، يقعد له 25 سنة، يرجع بعد ما جاله السكر والضغط والكلى، يرجع ما يعرفش يتمتع. ده انت ممكن يتبنى لك قصور في الجنة في ثواني مع دلوقتي. انا قلت دلوقتي الفيديو اتبنى بايه؟ قلت 3 حاجات فاكرينهم؟ انا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلق، انا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا، انا زعيم بيت في اذن الجنة او في ربد الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. البيت الرابع فاكرينه؟ من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. اقول لك كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا لله بنى الله له بيتا في الجنة. ده إذا كان بيت يتبنى ب12 ركعة من التطوع، فما ظنك بالقصور التي تبنى بالفرائض؟ ده بالنوافل، بالتطوع ب12 ركعة بس. فما ظنكم بالبيوت التي تبنى بركعات الضحى ولا بقيام الليل وافضل من كل هذه النوافل؟ بل ما ظنكم بالبيوت التي تبنى بامر من الله جل وعلا، بل الذي يبنيها هو الله جل وعلا بالفرائض التي احب الى الله جل وعلا من كل النوافل. وثبت في الصحيحين، ده البيت رقم كام؟ لا انا زعيم بيت 3 مع بعض، ومن سد فرجة ادى بيت، ومن صلى 12 ركعة ادى بيت، يبقى السادس في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. مثله يعني لو بنيت مسجد مساحته 600 متر مثلا، ولا مسجد زي ده مساحته 2400 متر، مسجد زي ده مساحته 2400 متر، مبني ب7-8 مليون، مسجد بتاعنا ده 2400 متر ب7-8 مليون، ربنا يكرم ويرحم ويجزي خيرا كل من بناه او ساهم فيه، يبقى الملايين دي يتبناني بيت زيه في الجنة مساحة 2400؟ لا لا لا لا، ده كلمة مثله مثله في الاسم، بيت يتبنى بيت، لأن النبي قال في رواية أخرى: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا بالجنة. عارف ايه مفحص قطاه؟ يعني عش عصفور. هو عش عصفور ده يتبنى بايه؟ بجنيه، شوية قش يتبنى بقى عش عصفور. يعني انت لو جبت طوبة في مسجد زي ده بيت في جنة، ما هو عش عصفور ده يتبنى بطوبة بتلات طوبة، بجنيه ولا بجنيه ونص؟ يبقى لو من بناه بيتا ولو كان صغيرا بني له بيت في الجنة. الاسم بس بيت، انما البناء لا يعلم عظمته الا الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا واول ابن عباس الآية قول الله جل وعلا: واتوا به متشابها. هقولها في الفكاهة الوقتي: واتوا به متشابها. قال: ما في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. بس اذا كان في الدنيا، اذا كان في الدنيا بيت، في الجنة بيت، بس ايه الفرق؟ ده اسم بس. اذا كان في الدنيا تفاح، في الجنة تفاح، ده اسم بس. ده اسم. اذا كان في الدنيا رمان، في الجنة رمان، ده اسم بس. انما الطعم هقول لك الوقت وانا بكلمك عن الفاكهة. فلو بنيت او شاركت في بناء مسجد ولو باقل القليل بني لك بيت في الجنة، كما في الرواية الثانية في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها، حط بس البيض، بني له أو بنى الله له بيتا في الجنة. ده رقم كام؟ رقم 7. ده ثمن البيت، ده ثمن القصر. رقم 7: ما روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما تصلوا على النبي يا جماعة، من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يا الله، كم فرطنا في بيوت كثيرة. يعني انت واقف تستنى راح الشغل الصبح، وقت مستني الميكروباص ولا العربية ربع ساعة ولا نص ساعة، وراكب في العربية كمان ربع ساعة ولا نص ساعة، وعلى ما مشيت للشغل بلاش دي، خارج من بيتك جاي مسجد في ربع ساعة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خارج منك قد إيه؟ كم ثانية؟ قول 6 ثواني، يبقى تقراها 10 مرات في إيه؟ في دقيقة. يبقى بيت في الجنة يتبنى لك في ايه؟ في دقيقة. ربع ساعة 15 بيت، نص ساعة 30 بيت. ما تحسبش، بس اقرأ وربنا يعطيك، اقرأ وربنا يعطيك. فالثمن قليل والأجر عظيم. فاكرين المثل اللي ضربته لكم؟ مين اللي يجي عندي قدام البيت 50 طوبة عاوز اطلعهم الدور الأول، مين اللي يجي يطلعهم واديهم 1,000,000 جنيه؟ مين؟ ما فيش حد هيجي. ليه؟ لان انا بضحك عليك، صح؟ طب لو انا صادق وانا ملياردير، فرض مستحيل، فرض يعني، لو انا ملياردير وواحد طلع لي 50 قبلهم اديته 1,000,000، هو ماشي اديته برضه بقشيش كده ربع 1,000,000 كمان، ملياردير بقى. وواحد تاني جه طلع اديته 1,000,000، وواحد تاني جه، طيب انا صادق تطلع ولا ما تطلعش؟ طب لو ما تطلعش تبقى انت ايه؟ صح؟ انا مجنون. انت مكشوف ليه مجنون؟ هو كده الجنه رخيصه قوي، هي سيل عليا بس ربنا لخصها لك، سيل عليا بس ربنا لخصها لك. مثل تاني كنت بضربه، انت كل مثلا معدي خارج من بيتك كل يوم تعدي كده على معرض عربيات، عربيات فخمه وجميله وحلوه، كل يوم تعدي على عربيه، عربية بي ام دبليو موديل 2009 ميتاليك، الواحد يتمنى يموت تحتها. كل ما تعدي تبص على العربية ده جامد شيخ اسك، كل ما تعدي يا اخي الناس دي اللي عايشة عامل لك بالعربيات دي، وتلاقي بقى المعرض فيه ملمع العربية وحطتها وش الازاز، تبص ريقك يجري على العربية. في مرة كده قليت عقلك وقفت عند الراجل قلت له: هي العربية دي بكام؟ قال لك دي ب300,000 جنيه. شكرا، السلام عليكم. رحت ماشي وتبت انك تسال تاني 300 مليون جنيه. ده انت معكش بقيمه 300 جنيه. 300 مليون ايه؟ 300,000 جنيه ايه؟ رحت ماشي. وفي يوم من الايام لقيت المعرض كاتب اوكازيون تخفيضات. ايه تخفيضات؟ عامل بكام العربيه دي؟ قال لك بلاش نبالغ، قال لك ب 1000 جنيه. تعمل ايه؟ تشتريها؟ انت بتضحك عليا ولا لا؟ والله ب 1000 جنيه. لا اخ من الاخوه بحكي لي بقول لك كنا ماشيين مره في السعوديه ودخلنا اسواق كبيره، فلقينا عربيه حاطينها على بتاع عاليه كده، وقال هذه العربيه لك بس، العربيه مكتوبه دي هذه سيارتك مكتوبه كده. فكل يسال العربيه دي ايه؟ ده عاملينها جايزه. كل فواحد على قد حاله كده، طيب مكتوب هذه العربيه هذه سيارتك، راح طالع فوق وراح راكب العربيه، قالوا له خذها بس، هو عاملينها كده. اللي ذكي وايه ما هو لها سيارتك، راح كده قالوا خلاص خدها، خدها ومشي والله، كتبها له اسمه وخدها ومشي. سيارتك مصدق ولا مش مصدق؟ الله المستعان. فلو الكلام بجد والعربيه بعد ما كانت 300,000 جنيه بقت ب 1000 جنيه تشتريها؟ طب ما انا معيش 1000 جنيه في جيبي، طب تعمل ايه؟ استلف، ده فرصه ان شاء الله ابيعها بعد كده، صح؟ هي الدنيا كده، الدنيا فرصه انك تدفع المال حتى لو رخيص. الجنه يقصد فيه جدا مع الناس سلعه غاليه، يقصد فيه جدا، سهله بجلسه زي دي ممكن تدخل الجنه. بكلمه واحده لا اله الا الله تدخل الجنه. بتسبيحه ولا ركعه في جوف الليل، بصدق ولا باخلاص، ببسمه ولا بحسن خلق، برفع رشد رجلك ولا ولا، زي ما قلت لك ممكن تدخل الجنه بحاجه يسيره. وانه ليسير على من يسره الله عليه. قاعد تتقلب بقى في القصر ما بين غرفه الى غرفه الى غرفه، قلت المشين هوا. طب وانت مخنوق يعني عاوز تشم هوا؟ ده لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا. اي بس عاوز انزل في حديقه القصر شويه كده. انزل يا فوز، انزل في حديقه القصر، انزل القصر قدامه حديقه، انزل في حديقه القصر، شوف ايه بقى في حديقه القصر. شوف اشجار وقدام الحديقه كده الكورنيش النيل، وتاكل. اوعى تكون فاكر انك هتجوع، لا، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. النار بتاكل ليه؟ وبتشرب ليه؟ تقدر تقول طفاشه مثلا، لا قول لذه ولا شهوه ولا إيه؟ كل ده انت عاوز. ولو لو تقلت في العيار شويه ما تقلقش، هيطلع عليك هذا وتفريغ المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. بس تقلت عيار في الأكل شويه الأكل يطلع عليك على كأطيب ريح مسك، ترجع لزوجتك تقول لها أنت جبت الجمال ده منين؟ تقول لها استنى عليك شويه بس. وممكن برضه لو عشت تتعطل شويه تراب من على الارض على دماغك، ترجع لزوجتك تقول لك ايه انت عارف سيدي الجنه سوق، سمعت عنه؟ كنا نتكلم عنه بعدين. سيدي الجنه سوق متعه التسوق، مش بتطلع الاعلانات كده يقول لك متعه التسوق او في الجنه سوق. السوق بقى اللي واحد بقى راح في السوق وقعد يوم طويل ماشي مشوار سفر ولا وشوية قاعد في السوق، بقى رجع تعبان مهدود راجع عرقان وتراب ياخد له دش. لا لا لا ما تقلقش، انت مجرد تروح السوق تعرق وشوية تراب، ما في هواء بقى في الجنة وريح، شوية تراب يطلع عليك ترجع لزوجتك تقول لك انا ايه الجمال ده؟ اتجوزت ولا ايه؟ انت جبت الجمال ده منين؟ قول لها اصل شوية هواء طير عليها شوية تراب جمل لي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ان في الجنة لسوقا يأتيه اهل الجنة كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتطير عليهم من مسك الارض فيرجعون الى اهليهم فيقولون لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا. تجبتوا الجمال ده منين؟ يقولوا ده شويه تراب طروا علينا بس من الارض. يلا انزل حديقه القصر، حديقه حديقة يعني محدقة يعني لها جدار يعني بتاعك انت بس. قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أوصف لك حديقة من ضمن الحدائق بس. قال تعالى: ده بتاعت أهل اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر. بص معايا، بص ربنا بيقول، حاول تنظر كده أنواع الشجر. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الآيات تخش كده تحت شجرة، تبص على الفاكهة، ايه ده، تبص على ساق الشجرة وأغصان الشجرة، الساق ذهب والأغصان كأنها فضة والثمار نازلة تتدلى كأنها حبات اللؤلؤ، ساق ذهب. تخيل كده، اقعد كده على الأرض ما تنفضش الأرض، اقعد على طول ما تقلقش، وسط نظارك كده، ايه ده، ايه ساق خشب، لا ده ذهب. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. والحديث رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. تخيل الساق ذهب، ذهب سبحان الله، وانت قاعد تحت الشجرة كده، كل الأنواع، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل فاكهة زوجان وفاكهة مما يتخيرون، وانت قاعد تحت الشجرة والطير بيطير وسط الأغصان بيغرد. وابن عباس بيقول: يرسل الله جل وعلا ريحا لينة طيبة تحرك ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. قاعد تحت الشجرة، الفاكهة تاكلها والطير ينزل لك مشوي تاكله. اللي دخل منكم فندق خمس نجوم، يعني لو يعني واحد منكم كان دخل مره فندق خمس نجوم، يقول لك الغداء او العشاء على الحان فلان الفلاني، يعمل لك خلفيه موسيقيه عشان يعني ايه يهدي اعصابك، ما هو المغنى حياه اللوح، فيدخل بقى يهدي اعصابه. لا في الجنه تسيب ده، في الدنيا تلاقي في الجنه كده، تسيب ده تلاقي في الجنه تاكل لحم طير مما يشتهون وفاكهه مما يتخيرون على انغام الحور العين بتغني والالحان الموسيقى جايه من حفيف الاشجار بالريح الطيبه اللي ربنا يرسلها. الطير مجرد انك تشتهي الطير وبيطير قدامك، لا انت محتاج بندقيه خرد ولا بندقيه رش ولا حته قلوليه في الجنه وتنشي عشان يقع، لا لا، مجرد انك تشتهي الطير ينزل لك مشويا بكن فيكون. طب اين شوي الطير؟ وما بالجنه نار، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انا عاوزك تشتغل عشان تشتغل، نعم اللي انت عاوزه بالعظم ولا بغير عظم، لو بتحب تمصمص مصمص براحتك. يا واحد قلت لكم، واحد بيقول لي مره بتكلم عن الخير في الجنه، قال لي عاوز اسالك سؤال، قلت له اتفضل، قال لي الجنه فسيخ، قلت له ريحتها وحشه بتاعتك ليه كده؟ قال لي يعني فيه، قلت له انت عاوز؟ قال لي اه، قلت له يبقى فيه، ولكن فيها ما تشتهي انفسكم. فانت قاعد في ظل الشجره، ظل، ظل ايه؟ لا ده ظل لا يضر بالباب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره. النبي يوصف شجره من ضمن شجر الجنه، ان في الجنه لشجره، عشان ما تفتكرش ان حديقه القصر عباره عن 20 متر في 20 متر. ولا 30 في 30، لا لا، ان في الجنة لشجرة من ضمن حديث القصر، ان في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع، يعني لراكب خيل مضمر يعني بطنه رفيعة يعني خيل تبع السريع، يسير الراكب المضمر السريع في ظلها 100 عام وما يقطعها، 100 سنة تجري بالفرس مخبوص الظل. وصدق ربي جل وعلا حين قال عن الظل المستمر الممدود وعن الفاكهة المستمرة الممدودة التي لا تنقطع ولا تتوقف، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. اللهم اجعل هذه عقبانا يا رب العالمين. 100 سنة ظل لشجرة من ضمن شجر الجنة. اقول لك شجرة تانية، في شجرة اسمها سدرة المنتهى، عارفينها شجرة سدر، والسدر فيه شوك، لا لا لا، ربنا قال وسدر مخضوب خض الله شوكها فجعل في كل او مكان كل جعل مكان كل شجرة مكان كل شوكة ثمرة. في شجرة بقى عظيمة اسمها سدرة المنتهى، النبي شافها، النبي شافها يوم الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، النبي شاف جنة المأوى وشاف الشجرة اللي هناك. هقول لك بس كلمتين من النبي وصفوا عن الشجرة دي في الصحيحين، خلي بالك الأحاديث كلها في البخاري ومسلم، في الصحيحين في حديث طويل وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي، يعني جبريل خده وانطلق بي إلى سدرة المنتهى، شكلها إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبقها النبق ثمرة مثل قلال هجر وورق، اسمع اسمع، وورقها مثل آذان الفيلة تكاد الورقة أن تغطي هذه الأمة، الورق تكاد الورقة أن تغطي هذه الأمة، ده الورق بس. الثمار بقى شكلها إيه ولا لونها إيه؟ لا لا لونها، ده النبي قال في اللون، قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي، أنا ما أعرفش، ما أعرفش ألوان شكلها إيه، ما اعرفش اوصفها، ما اعرفش اقول اللون ده ايه، ما اعرفش. غشيها الوان لا ادري ما هي، عشان كده هقول لك الثمار، بس قبل ما اقول لك الثمار، الشجر ده ثمنه ايه؟ شجره زي دي ثمنها ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، شجره في الجنه صعبه، ما تبني بقى، ما تزرع، ما تغرس، الله سيغرسها لك بيديه سبحانه وتعالى، كما أرسل إبراهيم خليل الله رسالة إلينا، أرسل إبراهيم خليل الله رسالة إلينا، كما في الحديث الثابت الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، حديث طويل، فقال إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد بلغ أمتك مني السلام، عليه الصلاة والسلام على نبينا وعلى إبراهيم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نبي الله إبراهيم، بعد يسلم عليك رد السلام على سيدنا إبراهيم، بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها تغرس النحلة ولا شجر دي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اغرس بقى بالجنة، اغرس بغرسلك بس وصف الشجرتين، هقول لك شجرة ثالثة وكفاية، شجرة اسمها طوبة، اسمها ايه؟ مش طوبة، لا طوبة مش بالتاء بالالف اللينة، الطوبة دي حاجة تانية، انما طوبة دي شجرة بالجنة، وصفها النبي عصام في حديثين كما في مسلم الامام احمد وغيره من حديث ابي سعيد الخدري، وصح الحديث الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وحسن روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ دول الصحابة. طوبى لمن رآني وآمن بي. طب واحنا يا رسول الله، احنا والله بنحبك واحنا اخوانك وكان نفسنا نكون معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، وفي الرواية الثانية ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. قيل وما طوبى يا رسول الله؟ قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة. مجرد بس انك تقعد في ظل الشجرة البدلة تنزل عليك متفصلة، الثوب ينزل عليك على قدك، الحرير ينزل عليك متفصل، مجرد انك تستظل في ظل الشجره ينزل عليك الثياب محصله باذن الله جل وعلا بمجرد الظل في ظل شجره طوبه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فتخيل نفسك ايها الاخ الحبيب، تخيل نفسك الآن في ظل شجرة طوبة، أو في ظل شجرة سدرة بالمنتهى، أو في ظل هذه الشجرة التي يسير الراكب الجواد 100 عام في ظلها وما يقطعها، وينزل عليك الكساء مفصلا بأمر الله جل وعلا، وقد قدمت قدم صدق فقد غرست لك شجرا كثيرا في حدائق جنانك بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت في ظل الشجرة أكيد شجرة ظلها 100 سنة والساق من ذهب في الجنة العظيمة دي، يبقى الشجرة عالية صح؟ شجرة عالية وأنت ترى الثمار عالية، تجيبها ازاي؟ التفاحة الحلوة دي ولا الرمانة ولا هو احسن فاكهة ايه؟ احسن فاكهة ايه؟ تين؟ مانجا؟ هل لديكم اقوال اخرى؟ احسن فاكهة اللي انت بتحبها صح؟ هو ممكن ياكل المانجا يقول له حشيشين ما احبهاش، يعني احسن فاكهة اللي انت بتحبها، انت قاعد بقى صوب الشجرة كده شايف الثمرة فوق حلوة لا قبل ما تقول حلوة بس تنزل لك، لا انت محتاج تجيب طوبة ترمي عشان لا مجرد انك تشتهي تنزل لك، ولو عاوزها تقول لك كلني بحلالك كلني تاكلها اللي انت عاوزه تتدلى لك. قال الله جل وعلا فهو في عيشة راضية قطوفها دانية. قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تنزل لك يعني ايه؟ قال البراء بن عازب اذا هم الولي من اولياء الله ان يتناول ثمرة تذلت اليه حتى يأكلها وهو نائم، مش حتى تقعد ولا تقوم، لا ده وانت متكئ نائم كده تنزل لك على بقك تاكلها. ممكن الخدام بتوعك يقول لك اتفضل حط لك في طبق ذهب وطبق فضه، اتفضل يا سيدنا كل يا سيدي، مجرد بس انك تشتهي تلاقي اللؤلؤ اللي على الارض بيجري عليك. ايه ده اللؤلؤ اللي في الارض بيجري؟ اول ما يقرب منك تلاقي الخدام بتوعك يقول لك اتفضل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. جايبين لك ايه؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذذها، او بس ما تشتهي الخادم جاري قدامك يقول لك اتفضل. والله لو عاوز بدون ما تمد ايدك هو اللي ياكلك ياكلك، لو عاوز كل دول في جنبه الحريه واحده على يمينك واحده شمالك واللي تاكلك تاكل براحتك، اللي انت عاوزه اللي نفسك فيها تاخده. هنشوق الناس بقى عشان تعمل عشان تصبر، عشان تتعب في الدنيا لأجل أن ترى ذلك يوم القيامة. وانت قاعد ربنا قال وفاكهة مما تخيرون ولحم طير. هو انت بتاكل فاكهة الأول واللحم الأول؟ هو قال كده حتى تعلم أن أهل الجنة بدأوا بالفاكهة إذ أن إنهم لم يجوعوا أصلا، ده هم بس يفكوا. والإمام الرازي على يعني احتياط من منهجه في التفسير، لكن ذكر أن الفاكهة قدمت لأنها أفيد للبطن وللمعدة، لكن عموما أنت بتاكل أصلا بدون ما تجوع، أنت بتاكل أصلا بدون ما تجوع وقاعد بتاكل الفاكهة والطرب اللي انت عاوز بقى، السمان ولا الحمام ولا اليمام ولا بيطير ينزل لك مشوي. النبي عليه السلام بيوصف الطيور اللي بتطير دي كما ثبت عند الترمذي من حديث انس وصححه وحسنه الشيخ الالباني في حديث طويل، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه طير اعناقها مثل اعناق الجزر، يعني الجمال، الطير كده مربرب كده زي رقبة الجمل. فقال عمر يا رسول الله ان هذه لناعمة، طير نعمة وجميلة. قال اكلتها انعم منها. يعني انت ايدك يا عمر ولا انت انعم من تاكل، مجرد انك تاكلها تنعم زيادة، ده الطير اللي في الجنة. طب شكل الثمرة ولا شكل الثمرة دي ايه؟ قبل الطير التفاحية شكلها ايه؟ التفاح في عندنا شكله ايه؟ احمر واخضر واصفر، في حاجة تانية؟ طب في الجنة شكله ايه؟ التفاح بتاع الدنيا فيه بيزنس وفي ايش؟ الجنة لا لا. قال ابن كثير اسمع العبارة دي، إن الثمرة الواحدة من ثمار الجنة لتتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان. أنت تعرف تعد لي دلوقتي 40 لون؟ هتقول لي أخضر وأحمر وأزرق وتدخل لي ألوان وبنفسجي ونيلي وبمبي وفي الآخر كم لون يعني؟ 30 40 لون؟ عشان كده النبي لما شاف سدرة المنتهى قال إيه؟ فتفتقت عن ألوان لا أدري ما هي؟ لو ما عرفوهاش، او كل ثمرة في الجنة لها 70 لون و70 طعم، ثمرة واحدة 70 لون و70 طعم. سبحان الله، هذا قول يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال يطاف عليهم 70 صفحة في كل صفحة فواكه لها 70 لونا و70 لونا و70 طعما. ما تعرفش، لا يعلم طعمها ولا لونها الا الله. تلاقي الثمره كده تنزل لك، الغصن يتدلى مع انه ذهب ينزل لك وتبقى الثمره في ايدك. عارفين الصوت ايه؟ كل اكل. ايه ده حلو جميله، مجرد بس تاكل منها اكله الحته اللي انت خدتها منها تطلع واحده تانيه مكانها اجمل منها واحسن منها في اللون واحسن منها في الطعم واحسن منها في الريحه. هذا ليش الثانيه تاكل من الثانيه اكله تطلع واحده ثالثه اجمل واطيب وترمي وتاكل دي، تفضل تاكل اجمل واحسن ما بتخلص. لا ما بتخلص، اكلها دائم وظلها، الاكل ما بيخلص، كل ما تاخد تطلع واحده احسن منها واجمل منها خالدين فيها ابدا. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما راى الجنه في صلاه الخسوف او الكسوف، والحديث في المسند ورواه الحاكم وفي المستدرك من حديث جابر بن عبد الله، وصح الحديث الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنه، يعني هو بيصلي، ورايت ما فيها من النضره والبهجه فتناولت قطفا لآتيكم به. النبي عشان بيحبنا عاوز ياخد عن قد عنب عشان يوريهولنا عشان نشتاق للجنة. عارف ابنك لما بتحبه تقول له انا يا ابني عاوز اجيب لك حتة من الجنة، عشان يسمع كلامك. طب النبي عليه الصلاة والسلام عشان تسمع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يجيب لك حته من الجنه عشان تشتاق. قال فتناولت قصفا. النبي صحابه شافوه بيمد له كده. قال فحيل بيني وبينك. لا ممنوع مش في الدنيا. شوف النبي قال ايه؟ ولو اخذته ياخد ايه؟ عنقود عنب، عنقود واحد. ولو اخذته لاكل منه من بين السماء والارض لا ينقصونه. هنقول واحد كل اللي ربنا خلقه تحت السماء وفوق الارض كل اللي ربنا خلق ياكله من عنقود ما يخلص. ليه؟ اكلوها دائم. ياخد عن عنبات تطلع واحده ثانيه ما بيخلص. اكلوها دائم. وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. ثمار تاكل وطيور تغرد تاكل كما تريد وتتمتع كما تريد وتشتهي كما تريد. كل ده في قصر واحد وفي حديقة واحدة. طب ده انت بنيت قصور في الدنيا كتيرة بالصور اللي قريتها والاخلاق اللي عملتها والتسبيح اللي عملته. عملت كتير. طب ما تسيب القصر ده وروح قصر تاني طير بقى. فتجول بين القصور لتترقى من قصر الى قصر اعظم واعلى ومن قصر ثالث ثاني الى ثالث ومن ثالث. تترقى بين القصور وبين القصرين. عارف بين القصرين دي ايه؟ ده مكان. مش الرواية بتاعت المادة. لا ده مكان ما بين القصرين. وانت طاير من قصر لقصر تنزل تريح شوية. هو انا تعبان؟ لا انزل برضه شويه يعني في الطريق كده. انزل بين القصرين تلاقي خيمه معدلك ما بين القصرين تقعد فيها شويه. خيمه خيمه في الجنه خيمه. اه خيمه بس خيمه مساحتها بس هي يعني الاستجمام مساحتها 10,000 كيلو متر مربع مصنوعه من لؤلؤ. لا لا لا مصنوعه من لؤلؤه واحده. خيمة 10,000 كيلو متر مربع من لؤلؤة واحدة مجوفة. ده مش كلامي ده كلام النبي. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا وفي رواية عرضها 60 ميلا. ابن القيم بيعلق بيقول ان الطول زي العرض. الطول 60 ميل يعني 100 كيلو متر والعرض كمان 100 كيلو متر 100 في 100 ب 10,000 كيلو متر مربع. ده مساحه الخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه لها ابواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم البعض. يعني حتى زواج المسيار هو انت ما بين القصرين في زوجات مستنينك في الطريق. في الطريق ممكن تنادى عليك وانت طاير يقول لك الخيمه انزل لنا شويه. انزل لنا في الخيمه شويه اقعد معانا شويه. لو دخلت من مبدا ازواج يطوف عليهم في الخيمه فلا يرى بعضهم البعض. قال تعالى حور مقصورات. هي مكسورة مستنياك ما وراش حاجة إلا تستناك بس مشتاقة لك. حور مكسورات في الخيام تأكل وتشرب معهن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية. أنا عايز أكلمك عن الفروش اللي أنت قاعد عليها. لا أكلم إيه بقى الجنة عايزة كلام كتير. الفرش أنا مش هقول لك الفرش. أنت عارف الأنتريه بتاع بيتك؟ موعد بيت كده استأذن من الزوجة. استاذن لانك انت موضع الانتريه. استاذن بس من الزوجه واقلب كده الانتريه. هتلاقي من تحت ايه؟ معانا ناس من دمياط شغالين. هتلاقي تحت ايه؟ خيش. انما فوق هيبقى اللي فوق احسن ولا تحت؟ دايما ناس كده بتخبي اللي تحت ده حاجه اقل. اهو ربنا لما وصف لك اللي انت قاعد عليه وصف لك اللي تحت. لان اللي فوق ما تعرفش عقلك ما يدركوش. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. البطانة اللي تحت من الحرير، انما اللي فوق لا يعلمه الا الملك القديم. وجنى الجنتين، الجنين اللي حواليك دان بيدنوا لك، تبقى كده على البساط وعلى الفرش وعلى الانتريه وعلى الاريكه وبتاكل. الجنه فيها ارائك متكئين فيها على الارائك. عارف يعني اريكه؟ اريكه بيقولوا هي السرر في الحجاب، السرير اللي فوق الناموسيه. هو في الجنه ناموس؟ لا، بس ده فانتازيه، بس ده منظر، ده جمال كده بس، يبقى بس كده منظر كده عشان يبقى ايه لزوم الفخفخيه اللي انت عايش فيها. واحد والله قال كلمه وكان الكلمه غلط، كان الكلمه غلط. شوف معانا محمد يعقوب اللي كان بيقولها لي، بيقول انا قاعد مره بوصف الجنه، واحد قاعد قال لعم الشيخ هو احنا هنكون تنبله ربنا؟ انت عارف تنبله السلطان؟ طبعا الكلمه غلط. يعني هو فهم الرجل البسيط ده ان قصده ايه؟ ان قصده ان احنا ما وراش حاجه ان نتمتع وناكل ونشرب ونتفسح ونتزوج ونروح ونيجي بس. قال له بس انت مشغول بالنساء، انت مشغول بالاكل والشرب، انت مشغول بالفسح، هو ده شغلك الشاغل، مالكش حاجه غير انك تتمتع. من القصر للخيمه كلت، مش عايز تشرب؟ معطشتش؟ لا معطشتش. طب اشرب. اشرب. اشرب منين؟ اشرب من البحر. هتشرب من البحر بس لو كنت من السابقين. هتشرب من البحر بس لو كنت من السابقين. الجنة فيها، قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يا رب ارزقنا من فضلك يا رب. يبقى الجنة فيها ايه؟ طب انا كنت في انهار، اما يقول لك اشرب بحر ايه؟ ده لو انت من الصادقين يبقى العسل والخمر واللبن والماء اصله من المكان اللي بيتفجر منه الانهار، اصله بحرفه في الفردوس تحت عرش الملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة الذي رأيناه احمد في مسند وروى الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل، ثم تفجر الأنهار بعد ذلك. يبقى الفردوس منها تفجر أنهار الجنة. يبقى لو أنت فوق يبقى قدامك، أنت ساكن على البحر على المحيط. تخيل، أنت متخيل؟ غمض عينك كده وتخيل أنت قدام محيط متراقم الأمواج من اللبن. إيه ده؟ انا شفت والله 300 كيلو لبن محطوطين في اناء كبير في اسكندريه، قعدت ابص عليه شويه، منظر اللبن كبير كده وبتقلب، منظر صافي وبياض. ايه ده؟ امال لو محيط لبن بتاعك ومحيط خمر ومحيط عسل مع الهوش نحله قرصه؟ مفيش. سبحان الله، ده انهار تجري من تحتك وتجري من تحتهم وتجري تحت قصرك كذلك. وروى البخاري من حديث انس، عشان تعرف ان بيقول لك اللي يشرب من ميه النيل يرجع له ليه؟ ليه؟ لا مش عشان يتعالج من البهشه، لانها من اعراض الجنه. النبي قال في صحيح البخاري من حديث انس: رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. في رواية أخرى قال: سيحان وجيحان أو سيحون وجيحون. قال العلماء إن النيل والفرات أصلهم نزل الجنة، لكن تلوث طبعا بالذنوب وتلوث بالمتأب صراع البنت على الكريش وتلوث بالاضطراب، لكن أصله نزل من الجنة، أصل نزل من الجنة. وفي نهر بقى على باب الجنة من اول ما تدخل باب الجنة ليه؟ اذا كنت من الشهداء يقابلك على باب الجنة اسمه نهر بارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في مسند الامام احمد وروى الحاكم والطبراني بحديث ابن عباس وحسنه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة. يعني الشهيد الان موجود عند هذا النهر روح هناك بباب الجنة في قبة الخضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وفي نهر بقى خاص بالنبي اسمه نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. النهر ده بقى هو ده النهر الوحيد اللي له جدار. النهر الوحيد اللي له جدار كما قال النبي في حديث أنس أيضا في صحيح البخاري بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله أعطاك ربك. قال فإذا طينه أو طيبه مسك أزفر. وفي المسلم من حديث أنس في هذا الحديث أيضا وصححه الشيخ الألباني قال النبي هو نهر أعطانيه الله بالجنة ترابه مسك ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزر. يبقى اللي قاعد في القصور يشرب من الأنهار أو من البحار. طب اللي قاعد في الخيمة يشرب منين؟ يشرب من العيون فرضا. يشرب من العيون. في أبار في الجنة أبار بس أبار بقى أبار يتخذ منها شوية تتحط على نهر بتاع أهل اليمين يبقى أهل اليمين نهرهم يحلو. عارف مية الورد شوية مية ورد تحطها كده على المية تحلو أهو كده. إن الأبار بتاعة المقربين دول يتخذ منها شوية تتحط على النهر على المحيط بتاع أهل اليمين يحلو. في ثلاث عيون في الجنة ربنا قال إن المتقين في جنات وعيون أو في ظلال وعيون دي خالصة للمقربين ممزوجة على أنهار أهل اليمين. النهر العين الأولى عين الكافور إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يعني الأبرار بتمزج من الكافور. إيه الكافور دي؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يبقى عباد الله هم المقربون تخرج لهم صافية. العين الثانية عين التسنيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. العين الثالثة عين السلسبيل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذا شيء من وصف شيء من الجنة شيء مما أعده الله للأبرار الذين إذا نظرت إليهم أو المقربين الذين إذا نظرت إليهم تعرف في وجوههم نظرت إليهم. تعرف ممكن واحد المرفهين اليومين دول راكب عربية ومكيفة وقاعد في شقة مكيفة وعنده خدام ما بيشتغلش حاجة تيجي تسلم عليه تلاقي إيده ناعمة وإيده كده مربربة كده من اللحمة ما بيشتغلش اهو وتبص تلاقي وشهم قطن بيض كده ما هو مش في الشمس. اهل الجنة اول ما تشوفهم تحس انهم منعمين تعرف كده تعرف في وجوههم نظرة النعيم اول ما تشوفهم. فاذا نظرت اليهم عرفت انهم هم اهل النعيم اذ اعطاهم الله كل النعيم. وهذا ما اكلمكم عنه في اللقاء القادم عن هؤلاء ننظر إليه عن أهل الجنة في اللقاء القادم الذي سيكون بعنوان أصحاب الجنة. ننظر إليهم لنرى أعمالهم ولماذا ورثوا الجنة ولماذا أكرمهم الله جل وعلا بالجنة. فأسأل الله تعالى أن يلحقنا إياكم بهم في أعلى جنات الخلد وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد العشاء نلتقي مع درس فقه الصلاة بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.